بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب من صحيح: باب فضل عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين، وهي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، وهي أكثر زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رواية عنه، فمن ثم فقد حظيت رضي الله عنها بمنزلة سامية إزاء قول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فذكرت عائشة رضي الله عنها كما هائلا من الأحاديث والأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفع الله بها هذه الأمة. وإن جينا نفاضل بينها وبين خديجة رضي الله عنها، فخديجة في الجملة أفضل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها خديجة. ولكن في باب العلم، عائشة نقلت علما غزيرا لم تنقله أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أنزل الله في براءتها آيات من سورة النور تتلى في المحاريب وتحفظ في الصدور وتعلم في الكتاتيب ويتعبد بها إلى أن يأتي أمر الله عز وجل، فهي أم المؤمنين وحظيت بمنقبة أخرى، ألا وهي أنها من بيت صديق كريم وهو أبو بكر الصديق. ولقد قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فأبوها مؤمن صديق، وهي كذلك صديقة أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها وأسكنها فسيح الجنان. فهذه طائفة من الأحاديث في فضلها. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير. ويحيى بن عبد الله بن بكير نسب إلى جده، والنسبة إلى الجد جائزة لقول الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد المصري أبو الحارث الفهمي. وقد قال الإمام الشافعي فيه مع نجابة الإمام الشافعي وحبه للإمام مالك، إلا أنه قال: الليث أفقه من مالك، مع أن الشافعي تلميذ مالك، ولكن مالك كان له أصحاب اعتنوا بكتبه وتصانيفه ونشروها، أما الليث فلم يكن كذلك. والليث بن سعد هذا كان أيضا من الزهاد في الدنيا، وكما قال العلماء كان يدخل عليه في السنة 80,000 دينار ولا تجب عليه فيها الزكاة. ولماذا؟ لأنها لا يحول عليها الحول، وكان قد بلغ منزلة سامية عند المصريين، فهو مفتي أهل مصر في زمانه، حتى حسده الحساد وأوشوا به إلى الخليفة في ذاك الزمان قائلا فيها الواشي: لعبد الله عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي، أمير المؤمنين تلاف مصر فإن أميرها ليث بن سعد، وما زاده ذلك إلا رفعة. فالذي يكرمه الله لن يهان مهما بذل الباذلون ومهما سعى الساعون للإزراء به أو للنيل منه، إن ذلك لا يزيده إلا رفعة وعلوا. قال عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، وأن العلماء الأجلاء الذين دارت عليهم عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا فقد طعن الشيعة فيه، لأن الشيعة يعمدون إلى الراوي الذي روى عدة أحاديث فيطعنون فيه كي يسقطوا كل الأحاديث التي رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهم اتهموه به وطعنوا به فيه أنه كان يدخل على الأمراء من بني أمية ومن غيرهم، فكان الجواب على ذلك أنه كان يدخل عليهم كالناصح لهم والمذكر لهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، المعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. قال أبو سلمة: إن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، فيه جواز الترخيم عند ذكر اسم المرأة أحيانا إذا لم يكن في هذا فتنة، يا عائش، يا فاطم ونحو ذلك. هذا الترخيم له أدلته، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اشققها بين الفواطم، كما قال: أي الزيان به، إلا أن مثل هذا الذي بين أيدينا صريح في الترخيم يا عائش. لقد يقول قائل: هل يجوز للرجل أن ينادي زوجته باسم المذكر فهي عائشة بالتاء المربوطة؟ لكن قال لها النبي يا عائش على سبيل التدليل فلا بأس بذلك. قال: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. استدل به بعض العلماء القائلين بجواز إلقاء الرجل السلام على المرأة، ولا يتم الاستدلال به لأن جبريل ملك عليه الصلاة والسلام، ولا فتنة من قبله عليه الصلاة والسلام. أما جواز إقراء السلام على المرأة والتسليم على المرأة، فإذا كانت الفتنة مأمونة جاز. مر النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء بنت يزيد بن السكن في نسوة من النساء قعود فسلم عليهن. وأيضا قال سهل بن سعد رضي الله عنه: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وكنا نفرح بيوم الجمعة، إذ كنا صبيانا، كنا نفرح بيوم الجمعة لأننا كنا نذهب إلى الصلاة، وبعد الصلاة نذهب إلى امرأة عجوز تصنع لنا سلقا فنأكل منه فنأتيها فنسلم عليه. فإذا أمت الفتنة جاز للرجل أن يلقي السلام على المرأة، أليس السلام السلام المصحوب بالمصافحة؟ كلا، بل السلام عليكم. قال: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. هنا زيادة وبركاته في هذه الطريق وفي أكثر الطرق وعليه السلام ورحمة الله. ومن العلماء من قال إنه قد روي عن خديجة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أيضا: هذا جبريل يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا وصب. فردت خديجة برد قيل إنه أكمل، وإن ثبت السند بلا شك فهو أكمل، أعني سند إقراء جبريل خديجة السلام هو ثابت، لكن أنظر إلى ردها، قالت: وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فخديجة زادت وعليك إلى قولها وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فيسن إذن، هو الأكمل، إذا أقرئنا السلام من شخص أن نرد على المبلغ وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قالت: ترى ما لا أرى، أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد الرسول، كأنها تقول للرسول: أنت ترى جبريل وأنا لا أراه. وهذه من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا، أن الله يطلعه على أمور لا يطلع عليها غيره، كما قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. فقد ألف الإمام السيوطي رحمه الله تعالى كتابا في الخصائص، الخصائص التي اختص بها رسول الله مع بشريته، ككونه يرى من خلفه، أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، كقوله: تنام عيناي ولا ينام قلبي، كالقول القائل أن رؤيا الأنبياء وحي، كقوله إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذه بعض الخصائص التي خص الله بها نبيا مع إعلامه ببعض الأمور الغيبية ليست من مفاتيح الغيب الخمس التي استأثر الله بها، ولكن كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وإعلامه إياه أسماء بعض المنافقين من أهل المدينة، وإلا ليس كلهم، لأن الله قال ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي ياس العسقلاني، حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، وحدثنا عمرو أخبرنا شعبة. إذا كان عمرو يروي عن شعبة فهو عمرو بن مرة، إذا كان عمرو يروي عن ابن وهب فهو عمرو بن الحارث، إذا كان سفيان يروي عن عمرو فهو عمرو بن دينار. عفوا ليس هذا، أنا أتكلم على شيخ شعبة، شيخ شعبة هو عمرو ابن مرة، عمرو شيخ ابن وهب وعمرو بن الحارث، عمرو شيخ سفيان وعمرو ابن دينار. عن عمرو بن مرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، اسمه عبد الله بن قيس من أهل اليمن، وله مناقب منها أنه كان من ذوي الأصوات الحسنة جدا في تلاوة كتاب الله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ففي منقبة لعائشة رضي الله عنها. كيف الجمع بينها وبين خديجة؟ أقول قال النبي ذلك في وقت لم تكن خديجة على قيد الحياة، كما وجه حديث خير نسائها مريم، كيف يجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أنه على ولد في صغره ورعاه لزوج في ذات يده، فكيف يجمع بين خير نسائها مريم وخير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش؟ أجاب العلماء بما حاصله أن مريم لم تركب الإبل، وإنما فضل القرشيات على من ركبنا الإبل، ومريم لم تركب بعيرا قط كذا قيل. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فأصبح الحديث الآن عزيزا إذ روي من طريق أبي موسى وروي من طريق أنس بن مالك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا عون عن القاسم بن محمد، والقاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من التابعين، وقد اجتمعوا سبعة في زمن التابعين، وكان الإمام مالك بعد ذلك يرى أن إجماعهم حجة. الفقهاء السبعة مشهورون، ونظمهم الناظم بقوله إذا قيل من في العلم سبعة أبهر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. مع القاسم بن محمد أن عائشة اشتكت، والظاهر من هذه الشكوى أنها كانت شكوى مرض الموت، فجاء ابن عباس فقال يا أم المؤمنين تقدمين أو تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، أي سبقك وستقدمين عليهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر. زكاها ابن عباس في حديث أطول من هذا الحديث، أبشري يا أم المؤمنين، لما مرضت مرض الموت دخل عليها ابن عباس يعودها، فخشيت من تزكيته لها وثنائه عليها، فقالت يا ابن عباس لا تزكي، ولكن ابن عباس فقيه يرى المقامات إذا احتاجت إلى تزكية فعل، وخاصة شخصية تودع الحياة حتى يحسن ظنها بالله، وفي الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فلذلك ما استمع لقولها لا تزكي يا ابن عباس فقال أبشري يا أم المؤمنين فإن الرسول ما تزوج بكرا غيرك، ولقد أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، وجلس يعدد مناقبها أبوك أبو بكر زوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس يثني عليها رضي الله عنه في موطن يحسن فيه الثناء. وكذا كان ابن عباس قد أثنى على عمر أيضا في مرض موته. فمثل هذه الحال حتى يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى يستحب مثل هذا، وبالله التوفيق. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم سمعت أبا وائل قال لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة يستنفرهم، كانت هناك استعدادات للقتال، إذ أهل الكوفة كانوا مع علي، وفي المقابل طلحة والزبير وعائشة ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فأرسل علي الحسن ابنه وعمار بن ياسر إلى أهل الكوفة يستنفرهم. قال خطب عمار فقال، جلس عمار على أصل المنبر والحسن صعد على المنبر، قال عمار إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، أي زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوا، أي تطيعوا أمره وتطيعوا من ولاه الله عليكم كعلي، أم أنكم ستطيعوها. فالشاهد منه قول عمار إني لأعلم أنها زوجته، في الروايات الأخرى زوجة رسول الله في الدنيا وفي الآخرة، ومثله لا يقال من قبيل الرأي، والله أعلم. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت. عائشة استعارت من أسماء أختها قلادة، أي عقد تتزين به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه جواز استعارة المرأة دي أدوات الزينة من امرأة أخرى للتزين بها لزوجها، وليس هذا بقارب للمروءة، وليس هذا بمعصية، إذ لو كان معصية ما صنعته عائشة مع أختها أسماء. استعارت من أسماء قلادة فهلكت، أي فقدت، فقدت القلادة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، أي أرسل ناسا يبحثون عنها. فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، صلوا بغير وضوء. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، أي أننا صلينا بغير وضوء ما وجدنا ماء. فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. هذا الحديث استفيد منه أمر، وهو صلاة فاقد الطهورين. افترض أنني لم أجد الماء للوضوء سأتيمم، لكن افترض أنني لم أجد أيضا التراب ماذا أصنع؟ إذا لم أجد ماء ولا ترابا، عند من يقول إن الصعيد الطيب هو التراب، أصلي بلا تيمم ولا وضوء، لأن الصحابة قبل نزول آية التيمم صلوا بلا وضوء. فإذا نزلت آية التيمم ولم أجد الصعيد صرت كحال الأول، فالنبي قد أجاز صلاتهم الأولى. ومن ثم إذا حضرت الصلاة ولم تجد ماء ولا ترابا صليت فاقد الطهورين، كالذين في المستشفيات، المستشفيات لا يسمع فيها بإدخال التراب، وكذلك كما ترون من سيراميك ونحو ذلك لا يتعلق به غبار في كثير من الأحيان. فحينئذ ومن هنا شرعت صلاة فاقد الطهورين، أي الماء والتراب. الشاهد منه قول أسيد بن الحضير والله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. قال حدثني عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة: فلما كان يومي سكنه، فلما كان يومي سكنه، أي أنه كان يحب أن يموت في بيت عائشة، وقد مات كذلك في بيتها كما قالت هي: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه على صدري بين سحري ونحري، أي بين رئتي، السحر الرئة والنحر معروف. قالت: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد، حدثنا هشام عن أبيه قال: هشام هو ابن عروة، أبو عروة بن الزبير، قالته عائشة: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يعني الناس يهدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مريد الإهداء ينتظر يوم عائشة حتى يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ففي دليل أيضا على أنهم كانوا يعرفون أين يبيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة، تقصد بصاحبها ضرائرها، فقلنا: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإن نريد الخير كما تريد عائشة، فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيثما دار. قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فأعرض عني، فلما عاد إلي ذكرت له ذاك، فأعرض عني، يعني أعرض عن أم سلمة وأعرض عن عائشة. فلما كان في الثالثة ذكرت له، فقال: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، إنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها، ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. هذا قوله منزل على اللواتي اجتمعن عنده، أما في بيت خديجة فقد نزل الوحي على رسول الله في زمن خديجة سنوات طويلة قبل أن تموت خديجة رضي الله عنها. هذا الحديث فيه من الفوائد في فقه التعامل بين الزوجين: إذا كان الرجل متزوجا بأكثر من امرأة فجاءته هدية في يوم امرأة منهن، هل يقسمها على الجميع أم أنها تحظى بها صاحبة النوبة؟ لو كان يقسمها بين الجميع ما اشتكت النسوة، ولكن الظاهر أنه تحظى بها صاحبة النوبة، والله تعالى أعلى وأعلم.